علم الدين هو النجاة، هو دليل الخير والفلاح، يدلك على ما ينفعك في الآخرة وينجيك من عذاب الآخرة ومن عذاب القبر، يعلمك ما يحب الله ويعلمك ما يكره الله حتى تعمل ما يحب الله وتتجنب ما يكره الله. طوبى ثم طوبى لمن يهتم بنشر علم الدين للصغار والكبار، والذي يفتح مجلس علم دين في بيته تتنزل عليه الرحمات والبركات، وخير له من أن يأتيه مليون دينار ذهب، وخير له من أن يتصدق بمليون دولار من حلال.